Hadisi Hazarusi Sadunu Tuhafi. An İbni Umar radıyallahu anhuma. Enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale alel minber. Bejdenin ser minberi peygamberi sallavut hudeleben. Gut. Bi hadise de. Behse hindek icaha peygamberi yekeri sallavut hudeleben. Mefşet hindeka yitkirin. Uzemma hindek iddi yakir. Beca gut. Gifaru. Ha ef icaha ha ef kabileha. غفر الله لها خديق النهي تويد غفران وأسلم أفق بلادي أو الدجن أسلم سالمها الله خدي تعالى يسلم عندي وعصية أوجك قبلك وديب جلك شخن دقوية قرآن كشتبون قوت عصت الله ورسوله هذا قبلجك بأمري خديق غنبري ويكر صلى الله عليه وسلم